بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في مسجد آل غالب بمكة المكرمة يوم الجمعة 15 من شهر رجب عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، سيكون بإذن الله تعالى هذا اللقاء هو آخر لقاء في هذا الفصل الدراسي في شرح معارج القبول، لأنه من الأسبوع القادم ستبدأ اختبارات الثقافة والقرآن الكريم عندنا في الجامعة، وستبدأ مناشط دعوية أخرى بإذن الله تعالى. وبالتالي أنا أخيركم بين خيارين، إما أننا نقرأ أو نفتح الباب للأسئلة، لأنه دائما أنتم عندكم أسئلة وإحنا نأجل. تريدوا نجيب على الأسئلة، كان اللقاء لقاء من أجل الإجابة على الأسئلة. تريدوا نقرأ؟ قرأنا. نقرأ أسئلة؟ طيب خلاص، هيا نبدأ إن شاء الله بالأسئلة. جاك شيء؟ هيا أسأل. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: هل يجوز عقد مجلس المناظرة بين أهل السنة وأهل البدعة، والحاضرون في هذه المناظرة كل الناس حتى من العوام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن أسلوب المناظرة مع أهل البدع لا ينبغي أن يكون من أي أحد، إنما ينبغي أن يكون من العالم المتمكن العارف بأساليب المناظرة بأساليب الخصم، حتى يستطيع تقرير الحق وبيان الدليل. وكذلك ينبغي أن يحرص الذي يقوم بهذه المناظرة ألا يترتب عليها ضرر، ألا يترتب على حصولها ضرر، وذلك بأن يراعي المكان والزمان المناسب لعقد مثل هذه المناظرة ولذلك نحن نقرأ كثير في تراجم أهل العلم. من أقل ما يكون أن يمر علينا في الترجمة أن العالم دخل في مناظرة مع أهل البدع أو مناظرة علنية مع أهل البدع، بل أصبح بعض المغرضين أو بعض السذج من أهل السنة والجماعة يعقد هذه المناظرات ويذيعها عبر القنوات، فيحصل بسببها اضطراب وفتنة كبيرة عند عامة الناس. وبلغني أن بعض الناس تأثر بالمناظرات التي حصلت بين بعض أهل السنة وبعض الشيعة، وأنه تشيع أو أصبح على الأقل يرى أن ما عليه الشيعة حق، أو على الأقل لهم وجهة نظر، وهذا أمر خطير جدا، هذا أمر خطير جدا. ونقل لي والله أعلم هل هذا صح أو لا، أن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله ذكر له أن الخليلي مفتي الإباضية يطلب مناظرته، فرفض الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز أن يدخل في مناظرة مع مفتي الإباضية، لا قصورا في علم الشيخ، ولكن الشيخ حسب للأمر وما يترتب عليه من مفاسد وما يترتب عليه من أضرار، فرأى أن المصلحة تقتضي عدم الدخول مع أمثال هؤلاء في مناظرة. عموما المناظرة ما ينبغي أن يخوض فيها العالم أو طالب العلم إلا إذا اكتملت لديه الآلة العلمية التي تمكنه من البحث ومن النظر ومن إقامة الحجة على الخصم والرد على استدلالاته بطريقة بينة واضحة، متجنبا في عقد المناظرة والقيام بها الأضرار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على عقد مثل هذه المناظرة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول في مسألة الإيمان: حديث الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني، فهذا حفظكم الله يقول لم يعمل خيرا قط، فهل عمله القلبي هو العمل الذي عمله وهو الخوف من الله، أم أن هناك أمرا آخر؟ لا بد عند أهل السنة والجماعة في الإيمان من قول وفعل واعتقاد، فلا إيمان إلا بعمل، ومن أثبت إيمانا بلا عمل فهذا هو قول المرجع، فهذا هو قول المرجع. وأهل السنة والجماعة يقولون الأحاديث التي يوهم ظاهرها إثبات الإيمان بغير عمل فهي محمولة على أحوال خاصة، فهي محمولة عندهم على أحوال خاصة، كمثلا رجل أسلم أثناء قيام المعركة ثم قاتل، أسلم أثناء قيام المعركة ثم قاتل، فهذا لم يعمل بسبب أنه لم يتيسر له وقت، وكل الذي عمله أنه قاتل وقتل وانتهى الموضوع، فهذا لم يسجد لله سجدة مرة، فهذا لا يقال أنه لم يعمل. يقولون هذه حالة خاصة، هذه حالة من أسلم وقاتل وقتل ولم يتمكن من أن يسجد لله سجدة واحدة. لما تأتي مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي يخرج من النار وفي قلبه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان، يقولون نفهم هذا الحديث على أساس أن ما في القلب لابد أن يظهر أثره في الجوارح، فنقول هذا الرجل ما كان في قلبه من إيمان قدر الخردلة، حبة من خردل، لابد أن يكون في جوارحه ما يوافق هذا الإيمان للتلازم بين الظاهر والباطن، لأننا متفقون أن الذين يخرجون من النار هم أهل الإيمان، والإيمان لا يثبت عند أهل السنة إلا بقول واعتقاد وعمل، فنحمل هذه الأحاديث على هذه القاعدة، ودلالتها تكون من باب دلالة المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى المحكم. أما قضية حديث الرجل الذي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه قال لذريته إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني، فليس في الحديث أن الله عز وجل لما يبعثه يحاسبه على العمل، مما يدل أن له عمل، ولكنه أتى بأمر في ظاهره أنه كفر إذ اعتقد أن الله لا يقدر أن يخلقه ويعيده بعد أن يصير رمادا مذرورا في الماء وفي الهواء، فإن الله عز وجل ويعيده يقول لما فعلت هذا؟ قال خوفا منك يا رب. فهذا الرجل لا يقال أنه لم يعمل، إنما يقال هو اعتقد عقيدة كفرية ولكن قام مانع يمنع من قيام موجب هذه العقيدة الكفرية وهو دخوله النار، وهذا المانع هو أنه تأول، هذا المانع هو أنه تأول وجهل، فجهله وتأويله منعه من دخول النار لعدم توفر ما يقيم عليه حكم الكفر، فيغفر الله له ويدخله الجنة. ما في حديث يوهم بظاهره وجود إيمان بلا عمل إلا أهل السنة والجماعة يردوه على المحكم، لأن الأصل أن لا إيمان إلا بقول وعمل واعتقاد. هذا أصل، هذه قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة، هذه قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما حكم من يقول إن الحاكمية هي لب الإسلام وأساس الإسلام؟ نقول هذا الكلام إذا يريد بالحاكمية توحيد الألوهية، يعني إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه، فكلامه صح، كلامه حق، فإن الحاكمية بمعنى أن لا معبود بحق إلا الله، وأن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد باستحقاق العبادة وحده دون سواه، فهذا حق. أما إذا أراد بالحاكمية هي أن يكون الحاكم الذي يحكم قائما بشرع الله، فنقول هذا باطل، وإلا يلزم على كلامك أن لا إسلام قائم في كل البلاد التي لا يحكم فيها بشرع الله، وهذا خطأ. فهناك بلاد كثيرة يعيش فيها أهل الإسلام والحاكم عليهم بالإكراه وبالغصب وبكذا، لا يحكم بشرع الله، ثم لا يلزم في كل من لم يحكم بشرع الله أن يكون كافرا حتى يكون قد جمع مع حكمه بغير ما أنزل الله، أنه يرى أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال أو أفضل من شرع الله أو مساوي لشرع الله، أو أن الحكم به يسوء، أو أنه لا يمكن اليوم إلا الحكم بغير ما أنزل الله. فإذا اعتقد مثل هذه الاعتقادات أو اعتقد أن حكم الله باطل، فإذا اعتقد مثل هذه الاعتقادات فحكمه بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج من الملة. أما إذا فعل الحكم بغير ما أنزل الله مكرها أو لشهوة أو لشبهة، فإنه لا يكون بذلك كافرا خارجا من الملة على ما قرره أهل العلم في هذا الباب. وعليه فإن من يقول أن الحكم بغير ما أنزل الله هو لب الإسلام وهو أصل الإسلام، فهذا قول مبتدع يترتب عليه لوازم باطلة. كلمة على الهامش، القول بأن الحاكمية هي لب الإسلام وأصل الإسلام هو يشابه قول الشيعة الإمامية أن الإمامة هي أصل الدين ولب الدين. ولذلك نحن نرى في مواطن كثيرة أن هناك شبها بين الذين يكثرون من الكلام في الحاكمية وهم الإخوان المسلمين وبين الشيعة. نحن نشعر في مواطن كثيرة أن الإخوان المسلمين يبطنون في داخلهم عقيدة الشيعة، وما نراه من تلون لهم يتفق مع عقيدة التقية عند الشيعة. بل هذا علي خامنئي قبل أن يكون الفقيه أو الإمام الفقيه عند الشيعة اليوم، ترجم كتاب سيد قطب العدالة الاجتماعية، ترجمه ورغب فيه وحث إليه، لأنه في الكتاب ما يتفق مع نظرتهم في الطعن في عثمان وفي الدعوة إلى الثورة وفي الدعوة إلى كذا، ويسمون شارع عندهم في طهران باسم سيد قطب، ويصدروا طوابع بصورة سيد قطب، ويدعون إلى قراءة كتب سيد قطب. بل إن الترتيب الإداري في ولاية الفقيه عند الإيرانيين اليوم هو نفس الترتيب الإداري عند جماعة الإخوان المسلمين، فالذي يقود الإخوان المسلمين اسمه المرشد، وولاية الفقيه عند إيران في الشيعة اسمه المرشد، والترتيب بعد كده كله ماشي، الجناح السري والجناح العسكري نفس الترتيب، نفس الترتيب الذي ترونه عند الإخوان المسلمين هو نفسه. وعلاقة حسن البنا بفكر جمال الدين الأفغاني علاقة مريبة. حسن البنا يقول في مذكراته: لو تمكن المصريون من أن يقيموا فكر جمال الدين الأفغاني لحصل من وراء ذلك خير كثير للبلاد. هو يقول هذا، شوفوه في المذكرات عندكم في المكتبة الشاملة، مؤلفات حسن البنا، علموا عليها واكتبوا الأفغاني أو جمال الدين أو جمال، راح تجيكم كل المواضع اللي حسن البنا ذكر فيها جمال، وشوفوها يمدح فكر جمال الدين الأفغاني. فهناك علاقة مريبة، الإخوان المسلمين يحاربون الأزهر وهم وسلفهم في ذلك جمال الدين الأفغاني وتلميذ محمد عبده، الأفغان المسلمين يدعون إلى الحرية، يعني ترى تطابق كبير بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك القول بأن الحاكمية هي لب الإسلام ولب الدين ترى يشابه تماما القول بأن الإمامة هي لب الإسلام ولب الدين، وهو قول من الشيعة. فنسأل الله الهداية والصلاح للجميع. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: مع ما نراه من دمار وخراب إثر ما لقب بالربيع العربي، نجد بعض العلماء المهتمين بعلم المقاصد ووصول الفقه لا زالوا يوصلون للناس جواز المظاهرات السلمية التي غالبا ما تؤول إلى انفجار الفتن، فما قولكم سلمكم الله؟ قولي سلمك الله أيها السائل أن سؤالك يحتاج إلى شوية إصلاح. لا تقل نجد العلماء، قل نجد دعاة الباطل، الدعاة الذين على أبواب جهنم لا يزالون يدعون الناس إلى هذه المظاهرات وإلى هذا الخروج. هؤلاء هم دعاة الباطل، هؤلاء الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة في الفتن. أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما أتى حذيفة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال حذيفة: فهل بعد هذا الشر خير؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: على دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: أئمة وأقوام يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. فقال حذيفة: فهل يا رسول الله بعد هذا الخير، يعني الذي على دخن، شر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. هذا الحديث هو جواب هذا السؤال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فيه دعاة على أبواب جهنم وأنهم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، وأشار إلى موضوع دعوتهم. ما هو موضوع دعوتهم؟ موضوع دعوتهم أنهم يدعون الناس إلى ما يخرجهم عن الجماعة والسمع والطاعة. من فين استنبطنا هذا الكلام؟ أقول استنبطنا هذا الكلام من العلاج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له حذيفة: ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فلما أوصاه بهذا العلاج وقال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، دل ذلك أن موضوع الدعوة عند دعاة الضلالة هؤلاء هو ما يخرج الناس عن لزوم الجماعة والسمع والطاعة. فكل من تراه يدعو الناس إلى أمر فيه ترك لزوم الجماعة والسمع والطاعة فهو من دعاة الضلالة، سواء قال هذا من باب الأمر معروف النهي عن المنكر، أو قال هذا من باب ما يحقق المقاصد الشرعية، أو قال هذا من باب ما يحقق الحرية الاجتماعية، أو قال هذا من باب ما يحقق توزيع الثروة والتساوي في الفرص، أو قال هذا من باب ما يحقق العدالة السياسية، أو سماه بأي مسمى، فإن هذا من دعاة جهنم الذين حذرنا منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف بأنه من العلماء، ولا يوصف بأنه من العلماء، إنما يقال عمن هذا سبيله وهذا منهجه أنه من الدعاء الذين على أبواب جهنم، من تبعهم قذفوه فيه. وإلا بأي عقل وبأي دين وبأي قانون يقال أن هذا الذي حدث مع هذه النتائج الكارثية أن فيه خير وأنه يسوغ أن يستمر الناس فيه أو أن يعود الناس إليه، إنما هذا يسوغ على عقيدة نشر المذهب الشيعي الذي يقوم على نشر الفوضى. الدعوة الخمينية، دعوة الخميني التي جاءت إلى العالم الإسلامي قبل 30 عام هذه أو أكثر قليلا، هذه الدعوة قامت على مبدأ. ما هو هذا المبدأ؟ نشر الشيعة، نشر التشيع. نشر التشيع يقوم على أساس نشر الفوضى، ولذلك الحكومة الإيرانية تعمل بكل جهدها، 85% من موارد ميزانيتها الاقتصادية سنويا تصرفه في نشر القلاقل والفتن والفوضى في جميع أرجاء البلاد العالم الإسلامي. ما في ولا بلد من بلاد العالم الإسلامي إلا وتجد هناك نشاط للحكومة الإيرانية في نشر الفوضى ونشر هذه الأمور، لأنه بالفوضى يستتب لهم الأمر. أنا أريد تسمي لي بلد تمكن فيه الشيعة من إظهار صوتهم وقولهم وهو آمن مستقر مستتب، لا يوجد. لا تجد بلدا استقر فيه التشيع وتمكن من أن يرفع صوته وينشر فكره أنه استتب. هذا ما هو الآن كلام جديد، هذا أنا ما أقوله عشان إيران، لا لا، أنا أقوله عشان التشيع. اللي ما يصدقني وأنه هذا الكلام قديم، أقرأ رحلة ابن جبير. سمعتوا عن رحلة ابن جبير المتوفى في القرن السادس؟ كانت رحلته إلى مكة والمدينة أيام ما كانت الدولة الفاطمية الشيعية ناصبة أو يمتد حكمها إلى هذه الأماكن. انظروا بما يصف ما شاهده بعينه في المدينة وفي مكة. يقول لما صلى الجمعة في المسجد النبوي في ذاك الوقت، يقول أثناء الخطبة الإمام وقف عن الخطبة، سأل ليش، قال لازم عشان يكمل الخطبة نجمع له فلوس، وقام واحد من جهة الإمام يدور على الناس يجمع، فلما رأى أن الفلوس تجمعت عنده أكمل الخطبة. والناس أثناء سكوته وأثناء جمع الفلوس في صياح وفي عويل وفي بكاء وفوضى وحال ما يعلم به إلا الله، هذا أثناء صلاة الجمعة. وانظر ما وصف به قبل وبعد، التواسب على المنبر والتواسب على المسجد والتواسب على كذا من الشيعة الفاطمية، لتعرف أن هذا هو ديدنهم وأن هذا هو حالهم وأن هذا هو شأنهم، هذا شأن هذا المذهب، مذهب أحمق. يقول الشعبي لا أعرف في أصحاب المذاهب أحمق من الشيعة، وهم أفراخ اليهود. ما يوجد في مجتمع إلا وتكون أحياءهم محيطة بأحياء اليهود تحرسهم من السنة، يجعلون اليهود في النص وهم حوالينهم يحرسوهم، مثل الآن حزب الله والحكومة الصهيونية القائمة الآن. من يحرس الحكومة الصهيونية؟ النصيرية من جهة الجولان وحزب الله من جهة إيران، من جهة لبنان. فهي قضية قديمة، نشر الفوضى هذا مبدأ يقوم عليه تشيع. ليه؟ من أجل إيش؟ لأن هذه هي عقيدتهم، يعتقدون أن كل الأحكام وكل الأمور متعطلة حتى يظهر الإمام الغائب، حتى يظهر الإمام الغائب. فمن أجل أنهم ينتظرون ظهور الإمام الغائب تتعطل عندهم كل الأمور، ويستبد الحاكم بأمره، هم الحاكم بأمره، يستبد الحاكم بأمره عندهم، واضح؟ بما يراه. والأحكام العامة تتعطل لأنه ما في الإمام المنتظر، لم يظهر الإمام المنتظر، فتكثر بالتالي الفوضى، تكثر بالتالي الفوضى. هذا مبدأهم وهذه طريقتهم وهذه حكوماتهم على مر التاريخ، انظروها، أقرأوا ما كتبوا ابن جبير، أقرأوا وتتبعوا الحكم الفاطمي، إيش عمل في مصر، إيش عمل في كذا، تتبعوا. شوفوا ما إيش اللي يحصل وتظهر لكم حقيقة الحال. هو مبدأ يقوم على أساس الفوضى، وسبب الفوضى من نفس عقيدته، لأنهم يعطلون الأحكام والتشريعات حتى يأتي الإمام الغائب ويستبد كل حاكم بأمره بما يراه، فما في شيء مستقر ثابت، ما في شيء مستقر ثابت، ويربون الناس على هذا، فيقوم الناس كالبهائم لا عقل ولا تفكير، يمشون هكذا فتكثر الفوضى، فتكثر الفوضى. هذا حقيقة هذا المذهب، المذهب الشيعي، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: ما توجيهكم لمن يتخلف كثيرا عن مجالس العلماء ويكثر من تتبع أخطاء إخوانه، وإذا كلم في هذا قال هذا من النصيحة، وغالبا ما تكون ملاحظاته في مسائل أخلاقية؟ طالب العلم والمسلم عموما ينبغي له أن يحرص على مجالس العلم ومجالس الذكر التي يتلى فيها كلام الله ويقرأ فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويذكر المسلم أخوه المسلم أخاه المسلم بالأحكام الشرعية وبالدلالات الأدلة ليعمل بها ويقوم بها. ما ينبغي للمسلم أن يتهاون في ذلك، كما لا ينبغي للمسلم أن يتهاون في باب النصيحة، كما لا ينبغي للمسلم أن يتهاون في باب النصيحة، فإن الدين النصيحة، والمؤمن مرآة أخيه المؤمن، أليس كذلك؟ فلا نتهاون في هذا ولا نتهاون في هذا. لكن يأتي أو تأتي الشكوى ممن؟ تأتي الشكوى ممن لا يوازن بين ذلك، مثل ما وقع حال هذا الذي جاء ذكره في السؤال، فإنه يهمل طلب العلم ويهمل الحضور في مجالس أهل العلم ويهتم بباب النصيحة، سواء كانت النصيحة في أمور أخلاقية أو في أمور علمية. هذه نصيحة، المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن يعني يكمله أخوه بمناصحته وبتوجيهه وبتقديم التوجيه له، ما أحد يستغني ولا أحد كبير على النصيحة. فلما يصير شيء على حساب شيء، يهمل شيء على حساب شيء، تحدث مثل هذه الأمور فيأتي السؤال عنها. ولذلك أنا أقول نصيحتي لكل أخ مسلم أن يهتم بالتكامل في جميع الجوانب، يحصل طلب العلم ويحرص على العمل ويتابع أمر إخوانه بالنصيحة والتوجيه والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويتوخى في ذلك أن يراعي الآداب الشرعية المطلوبة في هذا الباب. الله عز وجل يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهكذا أحاديث كثيرة تفهم منها أن المسلم ينبغي له أن يتحلى بهذه الصفات في تعامله مع إخوانه وخاصة طلاب العلم، وأنه ينبغي أن يحرص على طلب العلم مع النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يتحلى في ذلك بالأخلاق الحسنة. وليس معنى كون الإنسان طالب علم أنه لازم يعني ما يكون عنده خطأ، لا، ممكن يكون عنده خطأ، من ذا الذي لا يخطئ ومن ذا الذي لا يوجد ما يتعقب عليه، لكن الإنسان عليه أن يعامل إخوانه برفق وبأدب وبحكمة، وأن يكون مقصوده الإصلاح لا مجرد تعقب الأخطاء، يعني يكون مقصوده أن يرى أخاه في أحسن حال أن يكمله، ولا يكون مقصوده هي احنا سجلنا عليك أنك أنت كذا، يلا أنت سواء، يعني زي اللي يبغى واحد يغلط عشان يمسك عليه الخطأ، لا، ما ينبغي هذا ولا يحسن هذا. إنما الإنسان يتحلى بالآداب الشرعية، ولا يمكنه أن يتحلى بالآداب الشرعية إلا إذا جلس يستمع لدروس أهل العلم، يحضر مجالس الذكر التي تذكر فيها الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم، فيستفيد ويتعلم ويتأدب ويحسن بذلك حاله. نسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وحالكم وحال السائل والمسؤول عنه أجمعين. نعم. شيخنا الكريم، هذا سائل يقول: ما الكتب التي تنصحون بها في سلسلة دراسة علم أصول التفسير، علم أصول تفسير القرآن؟ الكتب التي أنصح بها في دراسة أصول التفسير هي كتب علوم القرآن، هي الكتب المصنفة في علوم القرآن، لأن كتب علوم القرآن هي المقصودة بأصول التفسير. وما يفرده بعض الإخوة تحت مسمى قواعد التفسير هو نوع من أنواع علوم القرآن مع الأنواع الأخرى. وفي مقدمة هذه الكتب التي تذكر في أصول التفسير وعلوم القرآن، مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، المتوفى سنة 728 هجرية، وكتاب الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911 هجرية. هذا الكتاب وهذا الكتاب هما من أفضل الكتب وأجمع أفضلها وأحسنها المصنفة في هذا الباب. ومهما تحصل الأصول نظريا فإنه لا يستفيد إلا بتطبيقها عمليا. فإذا قرأ في كتب التفسير أو جلس هو يشتغل بالتفسير ويحرر في معاني الآيات وطبق هذه الأصول، فإنه سيتعلمها شيئا فشيئا، يعني هذا العلم، علم أصول التفسير، لما يذكره العلماء في كتب علوم القرآن يقولون يشترط في من يفسر القرآن أن يكون عالما باللغة، أن يكون عالما بأصول الفقه، أن يكون عالما بأصول الحديث، أن يكون عالما طبعا من الأفراد الناسخ والمنسوخ وأنواع العام إلى آخر الأشياء التي يذكرونها. لكن يذكرون كمان أمر مهم، زيادة على المعرفة بهذه الأمور كلها، وهو أمر الموهبة. ما هو كل إنسان تعلم علوم القرآن يستطيع أن يكون لديه موهبة، لكن إذا كان لدى الإنسان موهبة ومحبة للتفسير ورغبة في التفسير، فإنه بمجرد ما يقرأ كتب التفسير ويتعانى فيها يستنبط من كلامهم وتصرفاتهم الأصول، يبدأ هو يطبقها، لأنه أصلا عنده الموهبة، زي موهبة الشعر، أحيانا الإنسان من غير ما يدرس بحور الشعر وقوانينها التي وضعها الخليل بن أحمد يقول الشعر ويحسن أن يقول الشعر. فإذا درس هذا جاءت الدراسة من باب التوكيد عندهم ومن باب التنظيم والترتيب، وإلا أصل الموهبة موجودة عنده. هكذا التفسير موهبة تعرفها في نفسك بمحبتك، برغبتك، تعرفها في نفسك بقدرتك على الاستنباط واستجلاء معاني الآيات. فإذا ما قرأت في التفسير وجدت الكلام اللي أنت استنبطته موجود وتدرب نفسك شيئا بعد شيء، فإنك بإذن الله جزاك الله خير، شكرا لك، بسم الله عليك، فإنك بإذن الله ستتمكن من هذا العلم على الوجه الذي يرضي نفسك بإذن الله تعالى، وتكون قراءتك في كتب أصول التفسير وعلوم القرآن مساعدة لك في هذا الباب. وأهم كتب في هذا الباب هما الكتابان اللذان ذكرتهما لك، مقدمة في أصول التفسير مع كتاب الإتقان في علوم القرآن. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: طلب العلم والحفظ بالصغر كالنقش على الحجر، لكن الحقيقة مع الأسف شيخنا أني وغيري وكثير من المسلمين في هذا الزمن لا نوفق للاستقامة وطلب العلم إلا في الثلاثينات تقريبا، فما نصيحتكم لنا في الطلب والحفظ؟ نصيحتي لكم أن تستمروا في الطلب. كثير من أهل العلم الكبار ما طلبوا العلم إلا عن كبر سن. الشيخ ربيع معاصر ما طلب علم الحديث وتخصص فيه إلا عن كبر، لما أكمل الجامعة صار مدرس يدرس الابتدائي والمتوسط، ثم جاءته فرصة فصار مدرسا يدرس في الباكستان، فمكث في الباكستان فترة يدرس الناس ثم عاد إلى المدينة المنورة. لما عاد إلى المدينة المنورة ولد محمد الكبير اللي في العقيدة دخل دراسات عليا في العقيدة، فالشيخ قال أنا أكمل أجل أدرس الحديث، فدخل عندنا هنا في جامعة أم القرى وكمل دراسة الحديث، أخذ الماجستير من هنا، أخذ الماجستير من جامعة أم القرى، فكان هو يدرس الماجستير تخصص حديث وولده محمد يدرس الماجستير تخصص عقيدة. الباجي طلب العلم عن كبر، ابن حزم طلب العلم عن كبر، القفال طلب العلم عن كبر، وهكذا جماعة من أهل، بل أغلب الصحابة رضوان الله عليهم إنما طلبوا العلم عن كبر، أغلب الصحابة طلبوا العلم عن كبر ولا عن صغر؟ عن كبر، ما طلبوا عن صغر أغلبهم، وصاروا علماء كبار. فهكذا حال الناس، من الناس من يتيسر له أن يطلب العلم صغيرا، ومن الناس من لا يتيسر له أن يطلب العلم صغيرا إنما يطلبه كبيرا. في كل الأحوال نقول استمر وتابع، واسأل الله التوفيق والبركة، والله يوفقك ويبارك لك في علمك ويهيئ لك إن شاء الله من الأسباب ما يكون سبب في أن يفتح لك في باب العلم، حتى إن شاء الله تكون من العلماء الذين يخدمون القرآن والسنة وأهل الإسلام، ويكون لهم أثرهم الذي يبقى لهم من بعد وفاتهم، فتكثر بالتالي حسناتهم وأعمالهم الصالحة، لأنه سيكون ممن ورث علما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل عمل، يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فقال ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. أدنى صور العلم الذي ينتفع به كتاب يشتريه ويحطه، فما بالك لو كان هو الذي ألفه، ما بالك لو أنه بدل أن يكتب كتاب علم العشرات علما انتفع به طول حياتهم، فهم يعلمونه ويعلمونه لغيرهم، فكل ما علموه لأحد وصل إليه أجرهم، أجرهم صح ولا لا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم ومن سن في الناس سنة حسنة فله أجره، وأجر من عمل بها إلى أن تقوم الساعة لا ينقص من أجورهم شيئا. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول شيخنا ما نصيحتكم لمن تأثر فكره بشيء من الإلحاد والعياذ بالله، وذلك إثر دخولي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ نصيحتي لجميع الإخوة أن لا يفتحوا ولا يقرأوا ولا يسمعوا لأهل الباطل ولأهل البدع، لا أحد يغتر بنفسه، لا أحد يرى في نفسه أنه هو بلغ درجة من العلم يميز بين الحق وبين الباطل. الثوري لما نهى عن مجالسة أهل البدع قال الإمام الذهبي قال صدق، فإن الشبه خطافة والقلوب ضعيف، فكيف الإنسان يسمح لنفسه بأن يجالس أهل الإلحاد؟ يعني إذا إحنا ننهى عن مجالسة أهل البدع فكيف تسمح لنفسك أن تجالس أهل الإلحاد؟ بل تسمع لهم، تسمع لتشكيكاتهم، تسمع لطعونهم، تسمع لأمورهم، لا شك أنك أنت من جلب الداء لنفسك. ولذلك أول سبيل للعلاج أن نقول على الجميع أن يترك الجلوس في مجالس أهل البدع، بلها أهل الإلحاد، يعني من باب أولى وأعظم أهل الإلحاد، لا تجالسهم ولا تسمع لهم ولا تفتح إذنك لهم. أنت أعلم ولا أيوب السختياني إمام من أئمة الحديث؟ أيوب السختياني جاءه رجل من أهل البدع وقال أريد كلمك بكلمة، قال ولا نصف كلمة وضع، قالوا الآن تقوم ولا أنا أقوم؟ ليش؟ الناس يخشوا على نفسهم، عالم كبير مثل أيوب السختياني يخشى من أن يجالسه أهل البدع وأن يتكلموا معه، فما بالك أهل الإلحاد. ورد عن أيوب السختياني أيضا أنه قال فر من صاحب البدعة كفرارك من المجزوم أو كفرارك من الأسد. ليه؟ لأنه يبتليك، هذا قد يدخل إليك بدعته ويدخل إليك باطله، أنت مثلا تحزن عليه أو تشوف أنه الكل هاجر، فتقول يعني ميسير ومدري. لا يا أخي لا، فر منه كفرارك من المجزوم وكفرارك من الأسد، لا تجلس معه. حتى لو الأسد جلس شوية معك طيب وكذا، ممكن شوية يسور ويضربك ضربة يقضي عليك بها. هذا نفس القضية، فابتعد عنه، لا تصاحبه، لا تجالسه. العلاج الثاني الإكثار من قراءة القرآن ومعانيه وتدبر الآيات، تراها شفاء لكل هذه الأمور. القرآن الكريم إذا تدبرته وتأملته وتأملت معانيه وتفسيره يزيل عنك كل هذه المشاكل وكل هذه الشبه، له بركة وله أثر. فأكثر من قراءة القرآن، أكثر من مراجعة كتب التفسير، أكثر من تدبر كلام العلماء في معاني القرآن الكريم. بإذن الله تعالى إذا فعلت هذا تزول عنك الكثير من الشبه. كذلك أكثر من قراءة كتب الحديث وشروح الحديث، واشغل نفسك بهذا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، عليك ألا تترك نفسك تتمادى من حين ما تأتيك هذه الخواطر، من حين ما تأتيك الخاطرة بشيء من هذا لا تتمادى، فورا أشغل نفسك، أقطع على نفسك الأمر، اذهب واشتغل بأي شيء، اقرأ، اكتب، اتصل بواحد صاحبك، روح أعم. لا تتمادى في هذه الأفكار، لا تتمادى في هذه الأفكار. بإذن الله إذا صنعت هذا كثيرا مع نفسك وداومت على هذا الأمر وأكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتهميد والتهليل والحوقلة وقول الله أكبر ونحو ذلك من الأذكار، بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، جزاك الله، جزاك الله، بإذن الله تعالى سيزول عنك هذا الأمر وستطيب نفسك. وإلا إذا حسيت برضو مع كل هذه المحاولات أمرك يعني لا زال، فاذهب إلى أحد المشايخ من أهل العلم ومن أهل الفضل واجلس معه وشوف الفرصة وكاشفه بما في نفسك، وإن شاء الله هو سيحاول معك أن يزيل هذه الشبهة التي عندك ويتعاهدك. أنا بالأمس القريب كنت أتكلم لما ذكرنا قصة الصفدي، فين ذكرناها؟ شرح الموطأ؟ قصة الصفدي. الصفدي محمد بن أيبك الصفدي كان معاصرا لابن تيمية، فكانت تأتيه شبه، فكان يأتي لابن تيمية ويزيل عنه هذه الشبه، يجيب، فكان كلما أجابه يحصل عنده قضية ثانية. فضحك ابن تيمية مرة وقال له: إني أعلم أن الشبهة في صدرك تعمل بق بق بق بق بق بق كالقدر، إذا أردت لازم مجالسي، اجلس عندي كثير. ليش؟ لأنه سيأتي في مجالسي تقرير قواعد وأصول في الدين تزيل عنك هذه الشبهة وتقتلعها من أصلها وتقطع عنك دابرها. ابن القيم يقول: كنا إذا جاءتنا الشبهة أتينا إلى شيخ الإسلام وذكرنا عنده الشبهة فأزالها عنا، وكان يقول لنا: لا يكن قلب أحدكم كالإسفنجة، إذا جاءها الماء لم يخرج منها، وليكن قلب أحدكم كالزجاجة، يمر بها الشيء أو الضوء وكذا ولا يترك فيها أثر. صح ولا لا؟ فهكذا ينبغي للإنسان أن يفعل. آخر شيء، إذا ما تيسر لك أنك تزيل هذا، روح جالس أهل العلم من يعني يعجبك وترى فيه الخير، بإذن الله تزول عنك إشكالات كثيرة وتتضح عندك الرؤية. بدراسة موضوع الشبه تبين أن أهم أسباب الشبهة الهوى، والثاني الجهل. الهوى والجهل. هذا الشخص الذي زعلان على نفسه أنه تأثر بالملحدين، إن شاء الله ما عنده هوى، لكن إيش يكون عنده؟ جهل. فالجهل علاجه مجالسة أهل العلم، هذا علاجه، لأنه قضية من هنا وقضية من هنا وموضوع من هنا وموضوع من هنا ومسألة من هنا ومسألة من هنا، قاعدة من هنا وأصل من هنا، كل مرة تسمعها كل مرة تجي على رأسك بإذن الله تأصلك، ما تخلي في مكان لهذه الشبهة. نسأل الله العافية والسلامة للجميع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه شبهة يكثر دورانها. يقول السائل: إن الأحزاب الموجودة على ما عندها من أخطاء، إلا أنها قامت في مواجهة فساد مجتمعاتها، حالها كحال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. سئل شيخ الإسلام في المجلد 11 من مجموع الفتاوى في كتاب السلوك مسألة، قيل له: إن رجلا ممن يتعاطى شرب الخمر ويتعاطى المعاصي إذا حضر مجالس السماع، إذا حضر مجالس السماع والرقص بالذكر انشغل بها عن الخمر وعن المعاصي، وإذا داوم ترك هذه الأمور، فما قولكم في هذا؟ فقرر شيخ الإسلام، شوف الفتوى هذه نقلها أخونا الله يرحمه عبد السلام البرجس لما تكلم عن موضوع التمثيل، وهي موجودة في المجلد 11 من فتاوى مجموعة الفتاوى في كتاب السلوك، فتاوى السلوك. قرر شيخ الإسلام ابن تيمية، ما خلاصته؟ أن الصلاح الذي يظهر بأمر بدعي غير معتبر وغير ثابت، ستكون نتائجه سلبية. هذا خلاصة الكلام، وأن الصلاح الحقيقي هو الذي يقوم على أصل صحيح من الكتاب ومن السنة على ما أراده الله سبحانه وتعالى. فليست القضية فقط صلاح في الظاهر ثم في الباطن خراب ثم بعد فترة يعود إلى شر ما كان فيه. بعض الإخوة يخبرني، يقول: كنا في مجلس فقال لي أحدهم، قال: أنتم تنكرون على جماعة التبليغ، وجماعة التبليغ لها أثر ملحوظ، كم من إنسان كان ما يصلي صار يصلي، كم من إنسان كان يحلق لحيته صار يطيل لحلته، كم من إنسان كان يشرب الخمر صار كذا، فليش تنكروا على جماعة التبليغ؟ قام قال له هذا الأخ، قال له: افترض أن إنسانا كان في البحر يوشك أن يغرق، فجاء شخص وأنقذه من الغرق ووضعه على الشط، والشط فيه مهلكات أخرى، فوضعه على الشط وتركه وراح، هل نفعه؟ لا، ما نفعه، لأنه سينسلم من هلاك البحر والغرق سيقع في هلاك ما على الشط من مهلكات، حيوانات مفترسة، حفر طريق مهلك إلى آخره. قال: فحال أهل البدع لما ينقذون شخص من حال سيء أن أنقذهم من شر إلى شر. قال: والآن تعال نسألك، أيهم أهون، حاله في الفسق ولا حاله في البدعة؟ لو أحد سألكم قال لكم أيهم أهون، حال مسلم يعمل الفسق ولا حال مسلم صالح في الظاهر لكنه على بدعة؟ الذي يقرره أهل السنة والجماعة أن الأهون حال الفسق وأن الأخطر حال البدعة. يدلكم على ذلك أنهم رتبوا العقبات التي يأتي الشيطان فيها عند ابن آدم كالتالي: قالوا أعلاها عقبة الشرك، فإن لم يناله في الشرك أتاه بالبدعة، فإن لم يناله في البدعة أتاه في الكبائر، فإن لم يناله في الكبائر أتاه في الصغائر، فإن لم يناله في الصغائر أتاه بفعل المكروهات، فإن لم يناله بفعل المكروهات أتاه بترك المستحبات، فإن لم يناله بترك المستحبات أتاه في التوسع في المباحات. الشاهد أنهم اعتبروا الذي يلي الشرك إيش؟ البدعة. فحقيقة أهل البدع لما يظهر لهم صلاح في الشخص، صحيح هم يصلحون الشخص من ترك فسقيات، لكنه يوقعونه فيما هو أعظم. نقل ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها عن الأوزاعي أنه قال إن الشيطان يأتي إلى الشخص فإذا رآه على سنة آذاه، وإذا رآه على بدعة خلاه. فقالوا له: لما يرحمك الله؟ إيش يعني خلاه؟ يعني تركه ما آذاه. قال: إذا رآه على بدعة خلاه. قالوا: لما رحمك الله؟ قال: يخليه ليصطاد به الناس، فإن الناس يرون صلاحه ونسكه وتعبده فيتأثرون به ويقربون منه، فيلدغهم ببدعته فينقل إليهم البدع. ولذلك أنا أقول تعليقا مني، لا تأخذوا هذا مصور، أنا أقول تعليقا مني، في الغالب أهل السنة حارين. هذا سبب حدة أهل السنة، كثير يشتكوا من أهل السنة يقولوا مرة شديدين، وما هم شديدين، حارين، وسبب الحرارة أن الشيطان ما هم فلتهم جالس يآذيهم. فتلاقي الواحد كل ما تصير قضية كل ما الشيطان جالس يآذي الواحد، وتلاقي واحد أهل صاحب بدعة وضلالة سكينة وخشوع وصلاة ويصلي في المسجد وكلام حسن وأخلاق، صح ولا لا؟ لا تاخذوهم صوغ يا أهل السنة تقولوا إحنا أيوة عشان كده أخلاقنا سيئة، لا. لا، ولازم تتحلوا بأخلاق حسنة وتقاوموا الشيطان وتقاوموا النفس الأمارة بالسوء وتكونوا قدوة صالحة في مجتمعاتكم، قدوتكم الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم تتحلوا بالحلم، لازم تتحلوا بالصبر، لازم تتحلوا بالأخلاق الحسنة. ترى كثر الكلام عن الشباب السلفي إنهم زعرين زي ما يقولوا عند السوريين، يقولوا فلان أزعر، يعني أخلاقه صعبة. فأنتوا خلوا أخلاقكم حسنة وحاولوا احتواء الناس. أنا بس أقول لكم كلام الأوزاع يعني شوية ضحككم، لكن الحقيقة لازم أنتوا تنتبهوا لأنفسكم ولأخلاقكم. نرجع لموضوعنا. فهذا صاحب البدعة يصطاد به الشيطان الناس، ولذلك أي صلاح ينتجه إنسان أنه تركوا من الفسق وأدخلوا في البدعة، ففي الحقيقة هو دخلوا الموضوع أخطر ولا أخف؟ أخطر، يدخلوا في موضوع أخطر. واحد من الناس قال: أنتوا كده تقولوا؟ ابن تيمية يقول: لو أن إنسان كان كافرا ولم يجد من يدعيه إلا أشعري أو صاحب عقيدة ضالة فهذا خير له من أن يكون على ما كان عليه. فقل له: إيه ونعم، هذا ما يخالف الكلام اللي احنا قررناه، لأنه إن هناك الكلام بين كفر وبين إسلام على بدعة، وكلامنا هنا بين سنة وبين بدعة وبين فسق، وفرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين. واضح؟ أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا يقول: اشتبه علي قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما مقتضى مشيئة الله ومشيئة العبد؟ مقتضى مشيئة العبد أن العبد له اختياره وله فعله بما قدره الله عليه من الخلق والقوة، ومقتضى مشيئة الله أن الله يعلم ما يفعله العبد قبل أن يفعله، وأن الله عز وجل هو الذي مكن هذا العبد وأعطاه القدرة لعمل هذا العمل. فلا يخرج اختيار العبد عن ما سبق في علم الله. فمقتضى مشيئة الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا ستختار وماذا ستصنع، ولا يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يعلمه. فإن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قبل أن يخلق الخلق 50,000 عام قال له: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، وذلك في كتاب عنده قبل أن يخلق الخلق 50,000 عام، فلن يخرج شيء في هذا الكون ولا ورقة تسقط من شجرة في أرض في بر أو في بحر، ولا رفة موية ولا غمضة عين تخرج عن علم الله السابق. الله يعلم. فمشيئة الله معناها علم الله السابق وقدرة الله عز وجل وما أعطاك إياه من خلق وقوة تعمل بها هذا العمل. وهذا معنى خلق الله لأفعال العباد. ليس معنى خلق الله لأفعال العباد أنه جبرهم، لا، إنما لن تخرج عن علم الله السابق ولن تفعل الفعل إلا بما أراده الله عز وجل، يعني بعلمه وبإرادته سبحانه وتعالى. ومشيئتك هي اختيارك وهي قوتك التي أعطاك الله إياها وخلقها الله فيك. نعم. أحسن الله إليك. سائل يقول: هناك شبهة تقول أن من كان ميتا وله بدع فلا يتكلم فيه لأنه مات فقد أفضى إلى ما قدم. هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. من كان على بدعة ومات وماتت بدعته وليس لها ذكر، نعم لا نتكلم فيه فقد أفضى إلى ما قدم. أما من كان على بدعة ومات وبدعته لا زالت من بعده تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى تحذير وتحتاج إلى نصيحة وتحتاج إلى يعني تقرير أنها باطلة، وقد نحتاج مع ذلك إلى تسميته، فهذا لا نستطيع أن نترك ذلك. وإلا للزم من ذلك أن كل ما تراه في كتب أهل الحديث من ذكر الرواة أصحاب البدع باطل، لم يطبقوا فيه اذكروا محاسن موتاكم، هذا غلط. لأنه الآن أصبحت مدامت بدعة قائمة ونحتاج إلى بيانها ونحتاج إلى تقريرها ونحتاج إلى إبطالها ونحتاج إلى التحذير منها، صار هذا من باب النصيحة، والنصيحة لا تموت بموت المتعلق به. إذا مات مات، هو أفضى إلى ربه بما قدم والله حسيبه، لكن نحن نتكلم عن بدعته، وإذا احتجنا إلى تسميته نسميه من باب النصيحة، من باب النصيحة. فهذا شيء وهذا شيء. ولذلك لما جاء رجل إلى مجلس ابن أبي حاتم وهو يقرأ على الطلاب كتاب الجرح والتعديل، فقال هذا الرجل جاهل، قال هذا الرجل الجاهل لابن أبي حاتم: لعلك تتكلم في أناس قد حطوا رحالهم في الجنة قبل 20 عاما. فارتعش ابن أبي حاتم، وهكذا كان السلف وقافون عند كلام الله وعند حديث الرسول وعند الموعظة. الواحد يعني إذا ذكر بالله يتذكر ويخاف. فارتعش ابن أبي حاتم وسقط الكتاب من يده، لكن أهل العلم، وابن أبي حاتم استمر ما التفت لكلام هذا الجاهل، استفاد من الموعظة أنه تذكر الآخرة وتذكر الوقوف عند بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا الكلام استمر فيه والكتاب استمر، لأنه من باب النصيحة. الموعظة تفيد أن الإنسان لا يتكلم بغير حق، مثل ما قال ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح في علوم الحديث، قال: إن أعراض الناس والكلام فيهم حفرة من حفر جهنم قد وقف على شفيرها الذين يتكلمون في الرجال جرحا وتعديلا. بمعنى إيش؟ إيش المقصود من هذا كله؟ المقصود من هذا كله أن لا يتكلم الإنسان بغير وجه حق. بعض الناس مغيوظ من شخص، مغيوظ من إنسان، يبغضه لمصلحة دنيوية، لحاجة في نفسه، فإيش ينفس عن نفسه؟ باسم النصيحة وباسم الأمر المعروف والنهي عن المنكر وباسم الجرح والتعديل يتكلم في الناس وينتقص منه. فهذا أمر خطير، هذا أمر خطير. والموعظة في كلام ابن دقيق العيد والموعظة في كلام هذا الجاهل الذي تكلم مع ابن أبي حاتم هي من هذه الناحية، هي من هذه الناحية. فهذا يوجب على من يتكلم في الناس جرحا وتعديلا أن يكون متقيا لله، وأن لا يتكلم إلا بعلم، وأن يتكلم بقدر الحاجة، وأن يكون كلامه موزون لا يزيد ولا ينقص. ليش الإمام البخاري يقول أنا أرجو أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يسألني عن كلامي في أحد؟ ما كان يتكلم إلا بكلام يعني قليل وبالقدر، بقدر الحاجة، ويأتي بعبارات يعني لا يفهمها إلا أهل الاختصاص. وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: كثير منا سيذهب في هذه الإجازة إلى بلده، بعضها بلاد الإسلام وبعضها بلاد كفر، فبماذا تنصحون الجميع، خصوصا أنه اعتاد في هذه البلاد بأمور من السنة، وهناك لا يخفى عليكم الأوضاع في المجتمعات والعائلة؟ نصيحتي لمن يريد أن يروح عن نفسه بالسفر أن يكون سفره وترحاله داخليا لا خارجيا. إحنا الحمد لله في المملكة العربية السعودية لدينا مصائف من أجمل ما تكون، لدينا في جهة أبها وعسير وبلجرشي والباحة والطائف، لدينا في جهة المناطق الشرقية، لدينا. نصيحتي لأهل المملكة العربية السعودية ولمن هم داخل المملكة العربية السعودية أن يأتوا إلى مصائف بلادهم، وكذا في كل بلد من بلاد الإسلام. أنا رأيت يعني في أغلب بلاد العالم الإسلامي في كل بلد في أماكن للمصيف من أجمل وأروع ما تكون. فإذا كنت أنت صادق تبحث عن تغيير جو، وتبحث عن مناظر جميلة، وتبحث عن طبيعة، وتبحث عن براد، ترى في داخل بلدك في الغالب في أماكن للتصيف. لا تسافروا إلى بلاد الكفر، لا تسافروا إلى بلاد الفتن، خاصة إذا كان سفركم مع عوائلهم، خاصة إذا كان السفر مع العوائل. سافروا وتنزهوا وأرحلوا وروحوا عن أنفسكم بالسفر في أماكن النزهة والمصيفات داخل بلدانكم. ما في بلد إلا وفيها، ما في بلد إلا وفيها جهات مصيف لا شك عندي أنها أقل فتنة وأقل خطورة وأيسر وأسهل من سفرك إلى خارج هذه البلاد إلى بلاد الكفر. هذه نصيحتي لكم يا جماعة الخير. أنتم حينما تسافرون إلى الخارج إلى بلاد الكفر، صح إحنا معاهم في هدنة، صح إحنا معاهم في كذا، لكن أنتم تقوون اقتصادهم، تعطوهم قوة على قوتهم التي يصرفونها ضد من؟ ضد المسلمين. لا تذهب إلا لحاجة، لتجارة أو لعلاج أو لطلب علم ما هو متيسر عندك من باب تحصيل الاكتفاء الذاتي في بلاد المسلمين. ما عدا هذا لا أرغب ولا يستحب شرعا أن تسافر، بل بعض العلماء يفتي بالتحريم فيما عدا هذه الثلاثة. ليش؟ يقول لأنه غلب على الظن أن من يسافر يقع في المحظور. ترى الناس صاروا يتساهلوا بالذنوب، تدري أن سفرك في طائرة يوزع فيها الخمر حرام ما يجوز؟ تدري؟ تدري أنه دخولك إلى مكان يوزع فيه الخمر ما يجوز؟ تدري أن دخولك إلى مكان في النساء، ومن الذي يستطيع أن يسافر في الخارج ولا ينظر إلى النساء؟ ترى النظر إلى النساء حرام ما يجوز. تدري أن إسرافك المال وإنفاقه في تلك البلاد يقوي اقتصادهم وبالتالي تضر بلاد المسلمين؟ تدري أمور أمور أمور أمور كلها تترتب على سفرك في الخارج. ولذلك أنا أنصح بأن لا يسافر إلى خارج البلاد الإسلامية، وأنه إذا كان لم يتيسر لك أو لا تريد أن تسافر في استجمام داخلي داخل بلدك، أقلها من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي، أقلها مع الحرص على إظهار السنة وعلى إظهار التعليم. وأنا أتحدى من يقول استغفر الله بلاش كلمة أنا أتحدى، أنا أقول من الصعب بمكان إظهار السنة، ترى حتى في بعض البلاد الإسلامية، أنا لا أريد أن أحدث عن تجاربي الشخصية لكني أعرف أنه كثير من السنن لا نستطيع إظهارها حتى في بعض البلاد الإسلامية، فما بالك في بلاد الكفر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لنا ولكم إن شاء الله اللقاء مع بداية الدراسة في الفصل الأول من العام الدراسي الجديد، وأن يحفظنا وإياكم في على طاعته وعلى رضاه، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.